حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة، دعونا نسترجع الذاكرة إلى السنة الخامسة من الهجرة وإلى موقعة من المواقع الكبار والغزوات العظام التي غزاها رسولنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنسلط الضوء على ذلك المشهد الذي وقع بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبيل غروب الشمس من ذلك اليوم يأتي عمر وقد امتلأ همًا وامتلأ غمًا وتكدر خاطره، يا ترى لأي شيء ذلك؟ لأي شيء وقع هذا؟ ألأنه لم يأكل وجبة الغداء مثلًا؟ أم لأنه خسر صفقة تجارية؟ أم لماذا؟ جاء رضي الله عنه وجعل يعبر عن ألمه الذي أصابه من جراء شيء وقع. ما هو؟ لقد جعل يسب كفار قريش والمشركين لأنهم تسببوا في تأخير صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس. فيقول جابر رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أي أنني لم أصلها إلا قبيل غروب الشمس. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم، صاحب التعامل الفذ، ليمتص هذا الهم لا لتبريده ولكن ليطمئنه بأن الهم واحد، فيقول: والله ما صليتها بعد. والشاهد من هذا أنه عبر عن هذا الألم، والألم إنما يكون عن شيء كبير في حياة الإنسان حينما يفوته. انظر إلى خسارة الإنسان في المال، في سوق الأسهم أو في العقار أو في غيرها، يظهر أثر الألم على صاحبه لأن المال محبوب للنفس. عمر رضي الله عنه عبر عن ألمه عبر عن مكانة الصلاة في نفسه بهذا الموقف العظيم، وما أكثر المواقف التي حصلت له، حتى قتل رضي الله عنه وهو يصلي، برهانا عظيما على عظيم هذه الصلاة في قلبه وفي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. إنه نموذج من آلام الصالحين ومن آلام العابدين. فلنفتش نحن عن الآلام التي نعيشها، وما الشيء الذي يزعجنا، وهل نحن حقيقة حينما تفوت أحدنا صلاة الجماعة مثلا أو يفوته وقت الصلاة إلى مثل هذا الحال التي وقعت لعمر يحصل عنده هذا الغم؟ قد يقول قائل: هذا صحابي. فأقول: لا، ليس هذا هو المثال الوحيد، بل ثمة أمثلة أخرى. فخذ مثلا في سيرة سعيد بن عبد العزيز رحمه الله، إمام أهل الشام في الوقت، يعني كان قرينا للإمام مالك رحمه الله. مالك كان في المدينة، سعيد بن عبد العزيز كان في الشام، وكان قرينا له في العلم والحديث والفقه. كان رضي الله عنه لما فتته مرة صلاة الجماعة وكأنه شعر بنوع من التفريط، أخذ بلحيته وبكى رحمه الله تعالى. أنا أسأل نفسي المقصرة، ولنسأل أنفسنا أيها الإخوة، من منا مرة شعرنا فعلا بغم وهم أو دمعة العين حينما تفوتنا صلاة الجماعة بسبب نوع من التقصير أو التفريط؟ أحدنا ربما فاتته صلاة الفجر في الشهر الواحد، ربما أقول في الأسبوع الواحد، مرة أو مرتين، وعادي يروح للدوام ويفطر يتقهوى وكأن ما صار شيء البتة. وهذا دليل على شيء من البرودة تجاه هذه المقامات العالية. قد تقول: أولئك في زمان ما أدركوا زماننا الذي بلين فيه بالسهر وكانت عندنا من المغريات ما لم يكن عندهم، فأقول لك حنانيك، أعرف رجلا من طلاب العلم والدعاة عندنا مرة من المرات سهر لا في حديث عادي ولا في مجلس يقضى فيه الوقت بلا فائدة، لا، سهر بسبب قيام الليل، فأخذته سنة من النوم، فما انتبه إلا وقد فاتته صلاة الفجر مع الجماعة وليس خارج الوقت، فما زال يبكي أيها الإخوة من الصباح إلى قريب من المغرب. كيف اكتشف أمره؟ إذا أخلص العبد لله قيض الله له من الناس من يكشف ما عنده من الخير وإن كان لا يريد. جاءت صويحبات زوجته من أجل أن يزرنها في البيت، وتعرفون جلسات النساء، وهن جالسات بعد العصر يسمعن صياحا وبكاء غريبا غير معتاد. عسماشر يا أم فلان، من اللي يبكي هذا في الغرفة؟ قالت هذا أبونا، فاتته الصلاة اليوم وهو من الصباح إلى الآن وهو يبكي في الغرفة. الله أكبر، كم يعني، ما أقول بهذا البكاء، هذا قد لا يصل إليه إلا نوادر الناس، لكن نحن يا أيها الإخوة كم تفوتنا الصلاة من مرة وعادي ما كان صاير شيء. هذه نماذج على فوات الطاعة، نماذج من الألم على فوات الطاعة، فماذا عن الألم الذي يصيبهم عند الوقوع في معصية؟ أحدثكم عن الغامدية. وما أدراك ما الغامدية؟ بل قبل الغامدية عن ماعز رضي الله عنه، فإنه لما تلطخ بخطيئة الزنا ما استطاع أن يقر له قرار، ما قر له قرار حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقيم عليه الحد، مع أنه لو استتر ما طورد ولا طولب، بل ينبغي الإنسان أن يستر نفسه، لكن ماعز رغب في الحال هذه، والإنسان إذا رغب أن يقام عليه الحد هذا شيء يعود إليه. والله أعلم، ربما كان الألم يقض مضجعه فما استطاع أن يرتاح ولم يجد شيئا يريحه سوى أن يقام عليه الحد لعله يطهره، مع أن التوبة تجب ما قبلها، لكن الناس يتفاوتون. فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في بعض الطرق، والحديث أصله في مسلم، أنه أرسل إلى قومه يسألهم هل هذا الرجل تنقمون عليه شيئا، يعني في عقله شيء من اللي بيجي يعترف عند الإمام ليقيم عليه الحد؟ وتعرفون ما هو حد المحصن؟ رجم بالحجارة، ليس جلدا، ليس رجلا غير محصن، بل هو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت، من يطيق هذه العقوبة؟ القتل بالسيف أرحم. لكن هكذا المؤمن أيها الإخوة، والثوب الأبيض إنما يبين فيه الوسخ، إنما يبين الوسخ في الثوب الأبيض. فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فقال لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك ولعلك، قال لا يا رسول الله، حتى قال له عليه الصلاة والسلام أنكتها لا يكني من أجل أن المسألة فيها إقامة حد؟ قال نعم يا رسول الله. ثم لما أرسل إلى قومه قالوا هذا من عقلائنا وصلحائنا، فلما لم يكن بد من إقامة الحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجامل أحدا ولا يداهنه في إقامة حدود الله، شدت عليه ثيابه فرجم رضي الله عنه وأرضاه. تأتي الغامدية بعد مدة، ومن حكمة الله، والله من حكمة الله، أن يقع مثل هذين المثالين وهما نادران في العهد النبوي، أن يقع الزنا من رجل وأن يقع الزنا من امرأة، ليكون أسوة لكل من قد يتورط بهذه الخطيئة من هذه الأمة، ليعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام، لأن بعض التائبين يظن أنه لا تكفير لخطيئته، ويأتي الشيطان ويقنطه فيقال يا هذا على رسلك. هؤلاء رأوا بأعينهم محمد صلى الله عليه وسلم ووقعوا في هذه الخطيئة، وأنت في القرن 15 هجري وعندك من المغريات والفتن ما عندك، فليس غريبا، لكن المشكلة ليست في وقوعك، إنما المشكلة في إصرارك. المهم، جاءت الغامدية تعبر عن هذا الألم العجيب الذي هو أعجب من قصة ماعز، فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لعلك قالت يا رسول الله والله إني لحبلى من الزنا، لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا والله إني لحبلى من الزنا. قال اذهبي حتى تلدي. كم مدة الحمل بالعادة؟ 9 شهور، والذنب يقرصها قرصا. ولاحظوا فضيحة المرأة ليست كفضيحة الرجل، وراءها حمولة وربما قبيلة. اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت جاءت رضي الله عنها وقالت يا رسول الله ها قد ولدت، ها قد ولدت. قال اذهبي حتى تفطميه. الله أكبر، حتى تفطميه؟ نعم، الولد لا ذنب له، لا بد أن يرعى، لا بد أن يأخذ من حليب أمه، فلا ذنب له. فتذهب بعد 2 سنين وتأتي بالولد وبيده كسرة خبز، إشارة إلى أنه بدأ يستغني بالأكل والطعام عن حليب الأم. 2 و9 أشهر أيها الإخوة، والذنب يلسع قلبها لسعا، ما بردت حرارة المعصية في ذنبها، ولم ترضى إلا بأن تطهر. ونلحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة قرابة 3 سنوات لم يرسل وراءها أحدا من أجل أن يتأكد هي ستأتي أو لا، بل كان يقودها الألم، ألم العابدين، ألم الصالحين. الصالح والولي ليس من شرطه أن لا يذنب، بل ليس من شرط الولاية أن لا يقع في كبيرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، إنما شرطه أن لا يصر إصرارا على مثل هذه الذنوب. فتأتي فيقال من يكفل هذا الصغير، فيأخذه رجل من الأنصار، ثم تؤمر فيقام عليها الحد رضوان الله عليها، ويكون خالد ابن الوليد ممن رجمها، فيصيبه رشاش الدم فيسيء أو فيسبها. يعني عادة الإنسان إذا أصابه أذى سب من آذاه، فقال يا خالد لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم. من الذي يزكيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتساءل أيها الأحبة، كم نقع وكم نخطئ، كم نخطئ وكم نقع في الذنوب والمعاصي، كم نسرف على أنفسنا ومع ذلك لا نحس بهذا الألم. نعم، قد لا يتلطخ أحدنا بمثل هذه الكبيرة العظيمة، لكننا نتلطخ بكبائر أخرى. كم نغتاب في اليوم والليلة من مرة؟ كم يقع منا همز ولمز، والله يقول ويل لكل همزة لمزة. كم وكم يقع، كم نظرة، كم مسمع، كم يد تكتب، سواء في الجوال أو في الإنترنت أو في غير ذلك، ومع ذلك تجد الواحد استمر الذنب فأصبح لا يجد له ألما. فإن كنا كذلك فلنعد إلى قلوبنا، فوالله إن فيها لمرضا، وهذا المرض ما لم يعالج يخشى أن يستمر حتى يقضي على القلب. وقد قيل وما لجرح بميت إيلام. الجرح الميت في الأصبع، في الرجل، في اليد، في أي موضع، لو ضربته، لو كويته بالنار، لو قصصته، ما شعر بالألم لأنه ميت. القلب إذا لم يجد ألما لمعصية الله فإنها علامة مرض، إن لم تكن علامة موت. وزبدة الكلام وخلاصته، ولا أحب أن أطيل عليكم، إنها دعوة للمراجعة ودعوة لفحص هذا القلب. فإن كنت تجد أيها المحب، أيها الأخ الكريم المبارك، إن كنت تجد ألما إذا فاتتك الطاعة فهذه علامة خير، إن كنت تجد ألما إذا وقعت في المعصية فهذه علامة حياة لقلبك. فانتبه، لا تستمر على ذلك حتى لا يموت قلبك فلا تشعر بشيء. أما إن كنت لا تبالي ولا يحصل منك هم ولا كدر ولو فاتتك الطاعة أو وقعت في المعصية فإنها علامة سوء ونذير خطر بأن قلبك يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى توبة. ومن أعجب الأمثلة، والآن فطنت له حقيقة، لا أنسى تعليقا عجيبا لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله، حينما ذكر وكنا نقرأ عنده حديثا في البخاري بل في الصحيحين، حديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي، الظهر أو العصر، فلما انصرف من الصلاة كان قد صلى إيش ركعتين بدل أربع. وكان أبو بكر وعمر موجودين لكنهم كان يهابان أن يكلمانه. فقام رجل وهو معروف بالخرباق السلمي، كان يقال له ذو اليدين لأن له يدان طويلتان، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ بل قبل أن يقول له ذلك، التعليق ما هو؟ رجع عليه الصلاة والسلام انفتل ثم رجع إلى إلى قرابة المنبر فاتكأ عليه في قبلة المسجد، ووضع هكذا، لاحظ، يده على خده. إيش تحيي لكم هذه الجلسة أيها الإخوة حينما ترون إنسان يصير إيش؟ يا مهموم، يا مشغول، في شيء ما هو طبيعي واقع. فقال الرجل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فلما قال لم أنسى ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت، يعني خلاص مدام ما فيه وحي جديد في قصر الصلاة معناته ما فيه إلا الحل الثاني وهو أنك نسيت. فقال الناس: بلى يا رسول الله قد نسيت. الحديث، الشيخ علق بتعليق عجيب، قال: وفي هذا الحديث، لأن الراوي وصف الرسول بأنه رجع ووضع يده على خده، قال: وفي هذا الحديث أن صاحب القلب الحي إذا تغير برنامجه أو تغير عليه شيء ولو كان سهوا أو نسيانا، فإنك تجد وهيش عليه من العلامات التي تعبر عن ذلك، ها، ما يكشف ذلك للناس. بمعنى جلوسه عليه الصلاة والسلام هكذا حرك السؤال في ذهن من؟ الناس، ما الذي جعله يصنع هكذا؟ فنسي الصلاة عليه الصلاة والسلام، كأن في شيء مختل بس ما يدري وشه، ولا يدري إيش وش اللي حصل. وهذا قلب حي. وكما قلت أيها الإخوة، الثوب الأبيض تبين فيه النقطة السوداء، أما الثوب الأسود فضع عليه ما شئت من النقاط، وهذان هما القلبان، أبيض أسود وبينهما ثياب متسخة. هذا ما يعني يجب أن نتواصى به ونعاهد أنفسنا حتى لا نلقى الله عز وجل وقد ماتت قلوبنا أو مرضت إلى حد أننا لا نتألم لفوات طاعة ولا نتأثر لفوات معصية. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب تحول بيننا وبين الألم لفقد طاعتك أو الألم للوقوع في معصيتك. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واجمعنا يا ربنا كما جمعتنا هنا في فردوسك الأعلى في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.